مع قدرته على الوضوء، وهذا لا يجوز ولا تصح به صلاته. فالتيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد مع خشيته للضرر والمرض ولم يكن له قدرة على تسخينه. أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يرخص له التيمم، بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ، ويجب أن يحتاط المسلم لوضوئه وغسله بإعداد مكان يمكن الاغتسال فيه وتجهيز ما يمكن تسخين الماء به. عباد الله، إذا حان وقت الصلاة وهو في الصحراء فعليه بالأذان والإقامة للصلاة ولو كان وحيدا، لما في ذلك من الأجر الكبير والثواب الجزيل. فعن عبد الله بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. ولا يتكاسل الإنسان عن أداء الصلاة جماعة في من معه إن لم يكن هناك مسجد يسمع نداءه. فالصلاة في البر لها فضل عظيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات يعني في صحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وإذا صليت فلا تمسح الأرض والتراب الذي تسجد عليه. فعن معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. متفق عليه. وعليه تحري القبلة للصلاة في الصحراء ويجتهد في ذلك، ويجوز له الصلاة في النعال. جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، ويحرص على وضع السترة عند الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وتصح الصلاة في مرابض الغنم ولا تصح في أعطان الإبل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي. عباد الله، كثير من الناس إذا خرج للبر لا يهتم بالصلاة جماعة ولا بالأذان، ولا يذكر أهله وأولاده بالصلاة والجماعة، وخصوصا صلاة الفجر. فاجعل أخي المسلم رحلتك مع أهلك وأولادك دعوة لهم للخير وتعليمهم للصلاة، وتجتهد بها معهم في جماعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا عباد الله، يغفل كثير من الناس عن إطفاء النار ومثلها المدفاة بأنواعها عند النوم، ولا يحسبون حساب الاحتراق أو الاختناق. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، متفق عليه. ومن السنن التعوذ عند سماع نباح الكلاب أو نهيق الحمار في الليل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. عباد الله، إن من كمال أخلاق المسلم أن يكون نظيفا في بدنه، نظيفا في مسكنه، فعليه كذلك أن يحافظ على نظافة مكانه ومخيمه. فإن ترك المكان بعد الخروج منه مليئا بالأوساخ والمخلفات يؤذي العباد والبلاد وحتى البهائم والحيوان. ومن الصدقات وأعمال الخير التي ينبغي الحرص عليها غرس الأشجار والنباتات، فاستغل خروجك إلى البر بهذا العمل الذي هو من أعمال البر. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، متفق عليه. اهتموا عباد الله بشؤون دينكم، واجعلوا رحلاتكم في طاعة الله، ولا تغفلوا عن ذكر الله، ولا تجعلوها في معصية الله. فالمخيمات التي فيها الغناء والفجور لا يجوز حضورها ولا الرضا عنها، ولا التي فيها الغيبة والنميمة، فابتعد عن كل ما يغضب الله. فالعمر قصير والدنيا فانية والآخرة خير وأبقى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.